السلام عليكم. على شيخ العين هذه راهي في بلاد العدد لا أسبوع هكا ماشي صوغ دعمة شغل مكاني بيكا صوغة متخلي ستير لا أنا ما عادي ما نديرهاش لا بيها ما عملنا نديرهاش وهذه وأنا ما كنت فايق على خدش هذه ولا تخدم بلاصة هذه نشوف عادي هيا كي راح نفوت دي بنتي تفوت راح تمعها مين درست هذه وليت نشوفها نضبط هيا ثم قال لي هذه راح تشوف لا مش راح نشوف بيهم عادي لا بغا واحدة خير واحدة هذه وليت نشوف بيها نضبط ومين درستها نشوفها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنواصل مع دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان آخر ما رأيناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى يثرب مصعب بن عمير رضي الله عنه فكان أول سفير في الإسلام أرسله ليعلم أهل يثرب. وكما ذكرت يثرب هي المدينة ولكن لم تسمى بعد بالمدينة يعني كان اسمها يثرب. فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الصحابة أو أهل المدينة يعلمهم شرائع الدين يعلمهم شرائع الدين فأدى دوره بأكمل أو على أتم الوجوه. وكان ممن أسلم سيدان من الأنصار أو من أسياد الأنصار وهما سعد بن معاذ رضي الله عنه. وذكرنا أن سعدا رضي الله عنه لم يعش في الإسلام إلا 5 سنوات لأنه مات بعد غزوة الأحزاب وغزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة كما سيأتي إن شاء الله. ومع ذلك يعني هذه 5 سنوات ماذا صنع فيها حتى استحق وساما يغبطه عليه كثير من الصحابة رضي الله عنهم وهو أن عرش الرحمن اهتز لموته رضي الله عنه. وكذلك ممن أسلموا أسيد بن حضير رضي الله عنه ورأينا طريقة إسلامهم. فلما رجع مصعب ابن عمير يعني توقفنا عند رجوعه رضي الله عنه فيعني لما رجع مصعب فقد عاد مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بأن يثرب لم تعد يثرب بل طابت بالإسلام والإيمان ومظاهر التقوى والإحسان. وكما رأينا أنه ما من دار من دور الأنصار إلا وقد دخلها هذا الدين فلم يبقى إلا أن يأتي وفد المدينة من الأوس والخزرج ليبرم البيعة الثانية لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا رأينا من قبل أنهم أبرموا البيعة الأولى وهي بيعة العقبة، يعني البيعة الأولى، فلم يبق لهم إلا البيعة الثانية، فترى الجميع في انتظار موسم الحج على أحر من الجمر، وهذا كان يقع كما ذكرنا عند المواسم. وجاء الموسم الموعود وحان موعد الحج، فتداعى الحجيج إلى البيت العتيق وسالوا من كل فج عميق، والكعبة لا تنتظر إلا وفدا قادما من حرة المدينة، لأن لا يخفى عليكم أن دين إبراهيم عليه السلام قد بدل، وصارت الأصنام في الكعبة وما حولها كله شرك، فهم لا يحملون إليها أصناما هذه المرة، ولا يعلقون بها تمائم، إنما سيحملون معهم توحيدا طاهرا يغسل ما علق بها من أدران الشرك والوثنية، فإن الكعبة اشتاقت إلى عبادة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وكأن أحد الأنصار القادمين للبيعة أحس بإحساسها فكان يحب أن يصلي إليها. ومعلوم أن في هذه الفترة كانت القبلة هي بيت المقدس، كان من يصلوا يتجهون إلى الشام، فلم تغير الاتجاه القبلة إلا بعد الهجرة إلى المدينة. إذن ولندع يعني أحد الأنصار يحدثنا عن هذا، فقد روى الإمام أحمد وابن إسحاق ومن طريقه البيهقي كذلك في الدلائل، يعني من طريق ابن إسحاق، عن كعب بن مالك رضي الله عنه، هذا كعب بن مالك يروي قصة كيف ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل البيعة. إذن يقول كعب رضي الله عنه: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا، فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا، هذا البراء إن كان سيدهم وخرج معهم، ماذا قال لهم البراء؟ قال: يا هؤلاء إني قد رأيت والله رأيا، بنت لي حاجة وبنت له حاجة، ظهر له أمر، قال: وإني والله ما أدري توافقوني عليه أم لا، ما عرفش إذا غادي يوافقوه على ذكر الرأي ولا ما يوافقوش. قال: قلنا وما ذاك؟ سألوه قلنا له وما ذاك؟ وش هو هذا الرأي؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر، يقصد الكعبة، قالوا هذه الكعبة ما نعطيهاش ظهر، معناه نستقبلها وأن أصلي إليها. قال كعب: فقلنا والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام، والله ما بلغنا أن نبينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام، وما نريد أن نخالفه. شوفوا من الأول متعلمين متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي إلى الشام نصلي إلى الشام، لماذا نخالفه؟ وهذا هو الحق، يعني ما كان ينبغي أن يفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أصلي إليها، قالوا أنا أصلي إليها يعني إلى الكعبة، ابقى مصمم على الرأي تاعه. قال: فقلنا له لكن لا نفعل. كعب بن مالك قال هذا الصحابة: تبغي تصلي إليها صلي، إحنا لا نصلي إليها، لا نفعل إلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة، هما قاع متجهين للشام وهو متجه إلى الكعبة، حتى قدمنا مكة وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة عليه. هذه كانوا في الطريق حتى لحقوا المكة، وهما عابوا عليه ما يصنع من كونه استقبل الكعبة، وهو بقي مصرا على ذلك. فلما قدمنا مكة قال هو يعني الصحابي اللي هو البراء بن معروف رضي الله عنه، قال: يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله عما سمعت في سفر هذا، فإنه والله قد وقع في النفس منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. كي وصل جات حاجة في قلبه، قال له: عني مخالف، خالفتوني، مانيش عارف أنا راني نشان ولا لا. قال: اذهب فاسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال يعني كعب: فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه، كانوا عاد ما شافوش، ما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا يستقصوا عليه. قال: وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك، فلقينا رجل من أهل مكة، لقى واحد شقساوه، فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحوس عليه، قال: رأينا نحوس على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هل تعرفان؟ تعرفه؟ قال: لا، يعني لا. قال: قلنا: لا. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ تعرف عمه؟ قال: قلنا: نعم، وكنا نعرف العباس، كان لا يزال يقدم علينا تاجرا. كان العباس رضي الله عنه كان يروح للمدينة من أجل التجارة، كانوا يعرفه الأنصار، بس احنا نفسه أخذهم ما يعرفوش. قال هذا الرجل، قال: إذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. كي تلقاه العباس، تلقاه واحد من يحده، هذاك هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس، فسلمنا ثم جلسنا إليه. وكان العباس يعني تأخر إسلامه، العباس أسلم عام الفتح، يعني في هذا الزمن كان عاد العباس كافرا. قال: فسلمنا ثم جلسنا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ سقف عمه، تعرف هذا زوج يعني تاع الأنصار؟ قال: نعم، هذا البراء بن معروف سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. كعب بن مالك هو الراوي اللي راه يروينا القصة هذه. قال كعب: فوالله ما أنت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر، لأن كعب كان شاعرا، هو فرح من النبي صلى الله عليه وسلم عرفه. قال: ما أنت قوله الشاعر، يعني كعب بن مالك الشاعر. قال: نعم. فقال البراء بن معرور: يا نبي الله، إني خرجت في سفر هذا وهداني الله للإسلام، هداني الله للإسلام، فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر، يقصد الكعبة، فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ يعني الفعل هذا الذي فعلته هل هو حق أم باطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها، لو صبرت عليها، يعني لقد كنت على قبلة، ولكن لو صبرت، كنت تصبر كنت تصيب هذه القبلة. فهذا فيه دليل على أنه ما كان ينبغي له أن يستقبل الكعبة حتى يأتي الأمر من الله جل وعلا أو النبي عليه الصلاة والسلام. فديننا هو دين متابعة، أنت حاجة تنجم تبان لك بلي هذه مليحة وتبان لك بلي ما فيها والو، الدين ما فيهاش، ما كانش هذه ما فيها والو، فعله رسول الله نفعل، ما فعله نترك. باش تعبد الله عز وجل بشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. قال: فرجع البراء رضي الله عنه إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجع إلى القبلة وهي الشام، فصلى معنا إلى الشام. هذا بالنسبة لي يعني لهذه الحادثة. ثم يقول كعب بن مالك يتم القصة، يقول: فوعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، تعرفون بعد الحج يعني أيام التشريق، يعني 11-12-13 يعني 10 ذو الحجة ويوم النحر، وبعده تأتي أيام التشريق، فوعدوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام أن يلتقوا به في مكان يقال له العقبة، هو نفس المكان الذي بايعوا فيه النبي عليه الصلاة والسلام البيعة الأولى. قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام، هذا عبد الله بن عمرو بن حرام هو والد جابر بن عبد الله، تعرفوا جابر بن عبد الله وصحابي مشهور ومن المكثرين للرواية، هذا عبد الله أو نعم عبد الله بن عمرو هو الوالد جابر رضي الله عنه، كان معهما. وهو سيد، يقول هو سيد من ساداتنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. هذا الوهد تاع الأنصار ماشي كاع اللي خرجوا كانوا مسلمين، كانوا معهم واحدين مشركين، كانوا عاد ما دخلوش الإسلام، وهما درقوا عليهم ما بينوا لهمش بلي غادي يوعدوا النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة. وعبد الله بن عمرو لم يكن قد أسلم بعد، وكان سيدا من ساداتهم، فعرضوا عليه الإسلام. قال: فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من سادتنا. هذا دائما كعب رضي الله عنه اللي يتكلم، وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. أنا خايفين عليك وما نجبرين عليك باش غدوة تكون حطب للنار بتركك للإسلام. وجابر رضي الله عنه أو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد كما سيأتي إن شاء الله، استشهد في غزوة أحد، وهو من نزل فيه قوله جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. هذه في غزوة أحد كما سيأتي إن شاء الله. المنافقين انفقوا عن جيش النبي عليه الصلاة والسلام، ثلثي الجيش خرجوا ورجعوا، ومن رجعوا لحقهم هذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: تعالوا قاتلوا في سبيل الله. صح، ما بغيتوش تقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، على الأقل المشركين جاءوا للمدينة ليحاربوكم في عقر داركم، فعلى الأقل احموا نساءكم وأبناءكم، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وكان رضي الله عنه استشهد وسيأتي إن شاء الله في غزوة أحد. إذن هذا جابر بن عبد الله قال، يقول كعب: ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. أسلم، أسلم عبد الله بن عمرو. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل، كيف ثلث الليل، خرجنا في رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل مستخفين تسلل القطا. يحكي كعب رضي الله عنه قال: خرجنا متسللين مش ميفيقوش بينا، شكون ميفيقوش بهم؟ القوم تاعهم اللي كانوا معاهم، يعني اللي كانوا مشركين. قال: حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 70 رجلا. وكانوا في الأول شحال؟ بيعة العقبة الأولى شحال كانوا؟ 12، كانوا 12 رجلا، وفي هذه المرة كانوا 70 رجلا وامرأتان. قال: 70 رجلا ومعنا امرأتان من نسائهم، وهي نسيبة بنت كعب أم عمارة، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. قال: فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحوا للشعب وراهم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم يجي، حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه كما ذكرنا كان عاد مشرك، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه، رغم أنه كان مشرك فعلا كما أبو طالب، إلا أن أبا طالب مات على غير دين الإسلام، ولكن أراد أن يحضر أمر ابن أخيه ويحضر هذا البيعة باش يشوف واش كاين ويتوثق له. فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم، فقال اللي هو اللي هضر هو العباس، قال: يا معشر الخزرج، وكما ذكرنا المدينة كان فيها الأوس والخزرج، وكانت العرب مما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، أوسها وخزرجها، الأوس والخزرج كانوا للزوج يقولونهم الخزرج. يقول العباس رضي الله عنه: إن محمدا منا حيث قد علمتم، عرفوا محمد يعني هو منا، يعني هو ابن أخي وابن ابن عبد الله بن عبد المطلب، وله نسب في قريش وراه في حماية، يعني هنا في مكة راه في القوم تاعه وفي بلاده راه في حماية. إن محمدا منا ما قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، منعناه من قومنا الكفار ممن هم على مثل رأينا، يعني رأي العباس اللي هو كان على الشرك، رغم أن على الشرك، إلا أنه قال منعناه، من قومنا. قال وهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم. هو رأنا في عز وفي منعة وما كانش يقرب له، ولكن أبى إلا الانحياز إليكم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم غير المدينة لنروح لها، يعني نخرج من مكة. واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. تعافوا رواحكم بلي، كما نقول احنا ساكنين على رواحكم وتحموه، فلكم ذلك، يخرج معكم. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه، وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه. تعرفوا باللي ما تقدروش تحموه، من الآن خلوه ما يخرجش معكم، يقعد عندنا، فإنه في عز ومعنعة من قومه وبلده. فقلنا، يعني يقول كعب، فقلنا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا العباس هدرتك معنا، ما خصناش هدرتك، تكلم يا رسول الله، فهو المعني بالأمر. فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، تكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، وقال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. وهذه مدبية عقل عليها، هذه الجزئية، هذه جنها نتحدث عليها بالضبط يوم بدر، نتكلم على غزوة بدر، هذه نعود نتكلم على هذه الجزئية. قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. حاجة اللي تخافوها على أولادكم ونساءكم تخافوها عليا. قال فأخذ البراء بن معرور بيده، ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. الإزار هو اللباس تحم، والمقصود هم يعني نساءنا، وكنا بالإزار لشدة القرب من الإزار، قريب للرجل، فالمرأة كذلك هي قريبة إلى زوجها كقرب الإزار منه، فكانت العرب تكني على المرأة بالإزار. فقال لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر، إحنا أهل الحروب، إحنا نحموك، بايعنا، ما نولوش للرب. إذن قال، يقول كعب فاعترض القول، والبراء مكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان حليف بني عبد الأشهل. وهذا أبو الهيثم يعني كان ممن كان مع النفر الأول اللي كانوا ستة، يعني قبل بيعة العقبة الأولى لو تذكرون، أبو الهيثم ابن التيهان قطع الكلام للمعرات للبراء بن معرور، يعني قطع له الكلام، قال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا، حبال يعني أوصاف، معناه كان علاقة بيننا وبين الناس، بيننا وبين الرجال حبالا، وإنا قاطعوها، يعني العهود، هذه العهود غادي نقطعوها، علاش؟ على جل هذا الدين. فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، معناه نقاطعوا مع جميع القبائل جاء غادي يحاربونا، إن فعلنا ذلك يعني بايعناك وقاطعنا هذه الحبال التي بيننا وبينهم، ثم أظهرك الله، من بعد الله عز وجل يظهرك، معناه أنت غادي تغلب. هذه باش أذكركم، شفنا أحد القبائل قالوا له نفس الأمر، ولكن في الأخير واش قالوا، يعني يكون لمن يكون الأمر من بعدك، يعني إحنا غادي نحموك ونحارب العرب، كما نقولوا إحنا إن صح التعبير غادي نربحوا العيب، يعني مع القبائل الأخرى، ومن بعد يظهرك الله، ثم من بعد تموت لمن يكون الأمر. واش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر لله يضعه حيث يشاء. فقال لك لا، إحنا لا نعرض رقابنا للعرب ثم يكون الأمر لغيرنا، بس هذا واش قال أبو الهيثم بن طيان؟ قال ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا. ما يهمهمش الأمر، ما تهمهمش لما تكون الرئاسة، ما تهمهمش لما تكون الدنيا، واش يهمهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. خافوا إذا من يغلب يرجع لمكة ويتركهم. هذا من شدة تعلقهم بالنبي وحبهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالب من سالمتم. وما أعظمها من ما أعظمه من ما أعظمه من كلام منه عليه الصلاة والسلام، أنا مني وأنتم مني وأنا منكم، غير هذه الحالة. لهذا كما سيأتي كذلك بعد تسع سنوات يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مش تسع سنوات من الآن، ستكون هناك أو ثمان سنوات بعد الفتح كان واحد الغزوة، غزوة تبوك. بعد الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم على من يؤلف قلوبهم، فكان يعطيهم، كان يعطي للناس اللي كانوا عاد جدد في الإسلام. فتكلم بعض الأنصار قالوا خلاص رجع لابن عمه راح يعطيهم. تكلم بعض مشيدة الهدرة وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، ناداهم قال بلغني أنكم تقولون كذا وكذا. قال أترضون أن يذهب الناس يعني بحطام الدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من خير أنا نعطيكم كما نعطيهم هما ونقعد ولا هما يدوا الدنيا وأنتم تأخذون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكما سيأتي إن شاء الله فبكى القوم وقالوا بل نريدك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا مات في المدينة رغم أنه كان يحب مكة وهو من أهل مكة، إلا أنه رجع إلى المدينة وتوفي فيها صلى الله عليه وسلم. المهم قال فالدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، خرجوا لي 12 واحد يعني نقيب يمثلونكم يكونون على قومهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. فكان نقيب بني النجار، وفي رواية قال كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم تتابع القوم يعني ضربوا على يده من أجل المبايعة. وكان هؤلاء النقباء يعني من بني سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام، وكان نقيب بني ساعدة سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، وكان نقيب بني زريق رافع بن مالك بن العجلان، ونقيب بن الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع، وكان نقيب بني عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت، ونقيب بني عبد الأشهل وسيد بن حضير وأبو الهيثم بن التيهان، ونقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة، وفي رواية جابر رضي الله عنه. يعني هنا هذه الأسماء هذه مشي يعني كان بعض الصحابة اللي هم من مشاهير الصحابة، وهؤلاء منهم لأنهم نقباء وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فمما ينبغي على المسلم الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب الصحابة أن يعلم أسماء هؤلاء وما كان من أمرهم لمن كان يهتم بهم. لهذا يعني ذكرناهم يعني عارف بما هديش تعقل عليهم دروك، ولكن يعني من بعد الإنسان يحاول يرجع وعلى الأقل يحفظ أسماء الصحابة الذين كان لهم يعني شأن في الإسلام. هنا قد يقول قائل وراها عمر وأبو بكر وعثمان، نعم وراها، لماذا لم يذكروا من النقباء؟ بشير عاد هذا من الأنصار، هم أبو بكر وعمر وعثمان يعني من أهل مكة. إحنا لينا نهضر عليهم دروس يعني أنا مدابية كيرنا يعني لما نقص ونروي مدابينا يكون عندنا تصور يعني تتصوروا بلي مكة راهي مكة والمدينة راهي بعيدة عليها بحوالي 400 كيلو، يعني تعرفوا شكون من المهاجرين وشكون من الأنصار باش يكون عندكم تخيل. يعني مصباح أنا نهضروا وما لم يأتي ذكر للصحابة. نعم نعم نعم نعم يوجد نسب. نعم نعم هما قبيلتان يرجع نسبهما إلى جد واحد، ويعني جار بينهم جرد يعني بين ذريتهم حرب، فمنهم من انتسب إلى الأوس ومنهم من انتسب إلى الخزرج، ولكن كلهم ينتمون يعود نسبهم إلى رجل واحد. نعم المهم يعني هؤلاء هم النقباء. وفي رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الإمام أحمد، عليكم السلام، يعني في رواية جابر قال قالوا يا رسول الله نبايعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمعوا البنود تاع المبايعة على واش بايعوا، نسمعوا المبايعة، مبايعة يعني نضع يدنا في يدك على يتفقوا على أشياء لازم لهم يتبعوها. بيع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء، ما هي هذه الأشياء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوني على السمع والطاعة، أي حاجة نقولها لكم اطيعوني فيها، تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره. في المنشط دائما راح يكون في الوسع يطيع، ولكن حتى فيما تكرهون، حتى فيما تكرهون، ويحقق ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال في النشاط والكسل وفي النفقة، والنفقة تبايعونني كذلك على النفقة في العسر واليسر. في العسر يعني كي تكون ضير عليك تنفق، في اليسر يعني أمر ظاهر، ولكن حتى نكون ضير عليك في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم. تشوفوا حاجة تهضرون لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني، ثاني بيعوني باش تنصروني، فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. وفي المقابل صح هذا الشيء قاع منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيعطيهم. قال ولكم الجنة، مقابل ذلك الجنة، شيء غير يعني من أمور الغيب. كاين واحد شاف الجنة؟ هذا غير خبرهم، ما مشي حاجة من موسى قال تبيعوني وأنا سهلة نعطيكم السكاني ونعطيكم الخدمة ونعطيكم ولو. علقهم بالآخرة، علقهم بالآخرة، ولكم الجنة، ما شافوها ما ولو، ولكن هذا هو الإيمان إذا خالطته بشاشة القلوب. قال فقمنا إليه فبايعناه، يعني هذا جابر قبيلة كان يحكي كعب بن مالك، دروك هذه الرواية تاع جابر، يقول جابر بن عبد الله فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، هذا كان أصغر القوم، فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه رويدا يا أهل يثرب، الصبر ما تقلقوش، رويدا يا أهل يثرب، فإن لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضربناش كحد المسافة إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كفة وقتل خياركم. هذه نبيعوها شهادة المبعاث، ستجرون إلى مفارقة العرب وأن يقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة فبينوا ذلك، ولا رقم خايفين وندروا بينوا، لا تخوضوا في شيء أنتم لن توفوا به من بعد ذلك، فهو عذر لكم عند الله. قالوا أمط وخرع لنا يدك، أمط أمط عنا يد، أمط عنا يا أسعد وخرع لنا، خلينا نبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا، من تقوها يعني سنبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. وهنا امتزجت الأيدي وتعاقدت على نصرة الإسلام، وباجتماع هذه الأيدي اختنق العدو اللذوذ الذي لا يرى ولا يسمع، ولكنه في تلك الليلة سمع. شكون هو؟ الشيطان. سمع الشيطان صرخ صرخة، كان ذلك الصارخ هو الشيطان الرجيم. ماذا حدث؟ يقول كعب بن مالك رضي الله عنه فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط، طلع فوق رأس العقبة وصرخ. ماذا قال؟ يا أهل الجباجب، والجباجب هي المنازل، قال يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه؟ هو يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. قد أجمعوا على حربكم، ينادي أهل قريش بل لمحمد صلى الله عليه وسلم، والصبات كما قال يعني الذين أسلموا قد أجمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أذب العقبة، هذا ابن أزيد، وهذا اسم من أسماء الشيطان. قال اسمع عدو الله، قال اسمع عدو الله، أما والله لأفرغن لك، قال لأفرغن لك مثلها بك على هذا الشيطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام ارفضوا إلى رحالكم، خلاص روحوا. الناس سمعت هذا يجي يعني حتى لا يجد شيئا، قال ارفضوا إلى رحالكم. قال كعب فقال له العباس بن عبادة بن نضرة والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منن غدا بأسيافنا. تبغي غدوة أهل منن طيحوا عليهم السيوف، كملوا معنا. في الرواية لم يأتي أنه ظهر ورأوه، ولكن الذي جاء أنه سمع. هو الرواية التي تذكر أنه جاء على صفة رجل هي التي ستأتي من بعد إن شاء الله، لما اجتمعوا في دار الندوة واجتمعوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا واش قال له؟ هذا قال لنميلن غدا على أهل منن بأسيافنا، غدوا نطيحوا عليهم بالسيوف. هذا تهور وتسرع. واش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أمر بذلك، ارفضوا إلى رحالكم. ليس بعد، مازال مش يدير زوج بني آدم ثلاثة ترتد السيف وتبدأ تحارب. هذا ليس من الإسلام في شيء، ولو كان هذا هو الحق لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. ولكن يعني لما أصبح يقول لما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا. من جاء أصبح قريش يعني مشركين جاءوا عند منازل الأنصار أهل يثرب، قالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا، وصلتنا هدرة، هذه صارت في الليل في ثلث الليل، هدرة بخف توصل لعل صرخة الشيطان أو شيء آخر. المهم قال قد بلغنا، يقول إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا، جئتوا تدوه تخرجوه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا وتبايعوه في حربنا. قال والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم. ما نشبغين وحدين من العرب باش نحاربهم يعني منكم، ما كنصبوا ما نحاربكمش، يعرفوهم باللي هم أشداء في يعني في الحروب. قال فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمنا. قال لك معظم واحدين من المشركين اللي كانوا معاهم يحلفوا والله ما حدث ذلك، هذه ما صارتش، كيف كذبوا لعنهم صح صدقوا، حتى هما ما على بالهمش. المشركين اللي كانوا معاهم من اهل المدينه ما سمعوش باللي هذوك المسلمين تسللوا وبايعوا النبي عليه الصلاه والسلام. قال قد صدقوا لم يعلموا ما كان منا. قال فكان بعضنا ينظر الى بعض، هم على بالهم بالاشراف، هذا كعب رضي الله عنه وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فصار بعضهم ينظر إلى بعض. قال وقام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، وهو أخو أبي جهل، أبو جهل اسمه عمرو بن هشام، هذا الحارث بن هشام هو أخو أبي جهل قال وعليه نعلان جديدان، كان لابس نعلان جديدان. فقلت يعني كعب رضي الله عنه كي شغل بغى يغير الحوار، قلوا احنا كان الجو شويه متوتر بغى يبدل الهضره كما نقول احنا يتلف لهم. قال كعب فقلت كلمه كاني اريد ان اشرك القوم بها. المهم نهضر، بغيت نقول حاجه، المهم نقعدوش ساكتين. هادشي يقعدوش ساكتين، قال مالكم نتوما علاكم تخرجوا في بعضكم بعض. بغى يصرف، اراد ان يصرف نظرهم. فقال كعب رضي الله عنه فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا ما تستطيع يا أبا جابر. هنا كعب يقول لعبد الله بن حرام ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد من ساداتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال أنت سيد من ساداتنا، ما قدرتش حتى تكسب نعل كما النعل تاع هشام بن الحارث. وهذه كما قلنا غير بغى يصرف الكلام. فسمعها الحارث، الحارث سمع واش قال له كعب، قال فخلعهما، قلعهم، قلع هذوك النعل. قال ثم رمى بهما الي فقال والله لتنتعلنهما. قال هاك والله تديهم، ما خليهمش في خاطرك كما نقولوا احنا، ما خليهمش في خاطرك، هاك اعطاهم له. قال ابو جابر احفظت والله الفتاه. قال له علاش راك تهضر هذا، راك حشمته. قال أحفظت والله الفتى فردد عليه نعليه، رجعهم له. فقلت والله لا أردهما، والله لئن صدق الفأل لأسلبنه. لم ردهم لهش، هذا فأل باش نسلبهم. ما هو السلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. هذا في الجهاد، في الجهاد في واحد يعني في المسلم يقتل المشرك يسلب منه ما يملك، هذا يقول له السلب. هنا قال هذا فأل، يعني تفائلت باش كي نحاربوهم يعني راني ديتها قبل ما نقتله، راني ديت له النعلين. ولكن لم يحدث هذا لان هشام بن الحارث اسلم، يعني اسلم. ولكن هنا على الاقل كانت يعني نيه يعني كعب بن مالك انه سيحاربهم. اذا هنا فائده، نتامل قول النبي عليه الصلاه والسلام وقد سألوه الإغارة على المشركين لم أمر بذلك، يعني لما قال له لنغيرن عليهم بأسيافنا، فهو تفسير عملي لقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا تأصيل شرعي لقاعدة من قواعد الدعوة إلى الله وهو الصبر وعدم المواجهة في مرحلة الضعف. إنسان كي يكون ضعيف يصبر ويدعي إلى الله ولا يواجه، لأنه لو واجه يقضى على الدعوة في مهدها. ولكن حتى يكثر ويتشبث الإسلام بقلوب الناس حينها يكون بعد ذلك أمر آخر. وإذا كان بيتك من زجاج فلا تضرب العدو بالحجارة. وبمناسبة ذكر العدو فإن قريشا قد ازداد جنونها وطاش لبها، فإنهم ما إن أرادوا أن يغيروا بمسلم لم يجدوه. دروك كي بغاو يطيحوا على أي مسلم باش يعذبوه كما كانوا يعذبوهم من قبل لم يجدوا أحدا. لماذا؟ لأنهم هاجروا، يعني هنا بدأت الهجرة، بدأت الهجرة. وكانت الهجرة هذه نعم كان هجرة واحدة، يعني بغض النظر عن هجرة الحبشة، يعني الهجرة إلى المدينة المعروفة بالهجرة. الهجرة كانت الأول الصحابة يذهبون أرسالا، ما راحوش قاع ضربة واحدة قاع المسلمين راحوا للمدينة، لا، ولكن ذهبوا أرسالا أي جماعات، يروحوا جماعة جماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو يعني آخر من هاجر، النبي عليه الصلاة والسلام ما هاجرش. وهذه الهجرة يعني ليس فقط، يعني لا تظن أن الهجرة هي أمر هكذا يعني إنسان يخرج من مكة هكذا يروح للمدينة، يعني إنسان يترك كل ما يملك، يترك الديار، يترك الأموال، ربما منهم من ترك أولاده، ثم يذهب إلى مكان ليس عنده فيه أحد، عنده توح كل شيء يخليه. علاش؟ من أجل ماذا؟ من أجل هذا الدين، من أجل هذا الدين مستعدون أن يتركوا كل شيء. والهجرة هذه من أهم العبادات، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بها المثل، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذا من سنن الأنبياء. إبراهيم عليه السلام ماذا قال لأبيه؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وهاجر من العراق ذهب إلى الشام، فآمن له لوط قال إني مهاجر إلى ربي، قال إني مهاجر إلى ربي. فهذا يعني هذا كان يعلمونه من خلال قصص الأنبياء مما كان يرد في القرآن، ويعلمون أنه لابد أن يكون واقعا، يعني يتركوا كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة أو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة إلى يوم هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع التوبة، معناه لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني في الآخر بالاستلزام، معناه حتى في هذا الزمن الهجرة موجودة، أن يهاجر المسلم ما نهى الله عنه، أن يهاجر المعاصي، جميع ما نهى الله عنه يجب أن يتركه الإنسان، المعاصي بكل أنواعها، الصغائر والكبائر، الغيبة، النميمة، الكذب، الحسد، البغض، النظر إلى المحرمات، سماع المحرمات، كل شيء نهى الله عنه يجب أن يتركه العبد المسلم، كما ترك الصحابة ديارهم وأموالهم من أجل ماذا؟ من أجل الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الهجرة أن يترك العبد المسلم أرضا لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر الله، الأرض المكان اللي ما تقدرش تقيم فيه شعائر الله، ولا المكان اللي يكون فيه المعاصي كثيرة وتؤثر عليك، فهذا يجب أن تتركه، بل المكان الذي يسب فيه الله عز وجل، المكان الذي يسب فيه الله عز وجل يجب أن يتركه الإنسان، كما قال جل وعلا وقد نزل عليك في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بل من بقي في بلاد الكفر ولم يتركها ولم يهاجر ومات فيها ليس له عذر عند الله إلا المستضعفين، كما جاء في الآية الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الآن هناك من يهاجر لكن من أجل ماذا؟ من أجل المال، من أجل الدنيا، يترك بلده ويترك والديه أباه وأمه وأصحابه ثم يغامر، وإلى أين؟ إلى بلاد الكفر. بلاد الكفر كما قال أهل العلم لا ينبغي للمسلم أن يقيم فيها. الآن تركوا بلاد الإسلام لأنه مهما يكون كاين الناس هنا لازم دائما تصحيح المفاهيم، كاين مفاهيم مغلوطة بزاف، يقول لك لا كيف هي كيف نرى كيف هنا أكثر، هذا والله كذب، هذا كذب. بلاد الكفر وبلاد الإسلام ماشي كيف رانا عارفين باللي راهي كاينة المعاصي، ورانا عارفين باللي الأمور هي على غير ما ينبغي أن تكون عليه، ولكن الناس راهي تجي من بلاد الكفر وتشتاق إلى سمع الأذان، كي تسمع الأذان ينخلع تجي حاجة جديدة، يقول لك لا بلاد الحرية يخلوك دير كي تبغي، ما كانش منها. علاش ما يخلوش المرأة دير النقاب؟ عري وجهك ولا دخل صدرك؟ هذه حرية؟ هذا هل يقام فيه شعائر الله؟ الأذان ما فيه، البنت في المدرسة ما تديرش حجاب، هل ترضاها لبنتك؟ ترضى أنت بنتك تدير لها حجاب؟ عندك زوج صوالح، يا إما تقلع الحجاب يا إما ما تقراش. هل هذه حرية؟ تقول لي لا راني حر، هنا اللي رانا مغبونين، كذب والله كذب، ماناش مغبونين. وإذا كنا مغبونين في شيء ما يبانش مع الغبن تاع الدين، ولكن الناس الآن لما صار الميزان عندها هو الدنيا يقول لك الهي خير ما هي، هذا كذب. الإنسان لازم يتفطن، يكون فاطن، ما يديرش على يعني عن ما يبث في القنوات وما يذاع. يكفي أن من كان له أطفال في بلاد الكفر أنهم يدرسون في المدرسة ويلقون إليهم الشبه، يلقوا إليهم الشبه، هذا صغير. أنت ربما كان الإنسان يكون هنا ويروح يهاجر إلى بلاد الكفر، كان عنده شوية علم وكان عنده، بصح بعد غادي يولد تما، وهذاك الولد يطلع ويتزوج تما وغادي يولد، سيجني على ذريته، تجني على ذريته، لأنه واحد يكون هنا ويروح، ماشي كما واحد يزداد تما ويكبر ويولد عنده أولاد، وهذوك الأولاد ثاني عاودوا يكبروا، راه يزيد يبعد على عن وطنه، وبالتالي عن دينه. فالإنسان ما لازمش يكون هناك مغالطة، احنا هنا، هنا الإنسان ما راهش ثابت، أنا نضلوا نعسوا، شراهم يقروا في أولادنا. خاصة خاصة خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، غير في وقتنا احنا وكانت أمور. نعطيكم غير مثال بسيط، تفتح الكتاب تاع سنة أولى واش تلقى؟ بابا في البستان وماما في السوق. هذه في كتاب تاع سنة أولى في الثمانينات، خلينا من دروك، شنو معناتها ماما في السوق؟ وراهي وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة تخرج للسوق، احنا رانا لحدين الهضرة، المرأة راهي في السوق والراجل قاعد في الدار، بابا في البستان. هذا الطفل كي يقراها من يكون صغير يطلع عليها، كي يكبر جهة عادي تقول انت كي تهدر، انت اللي راك غلط. خاطش علاش؟ لانه آلفها. هذه في بلادنا، فما زالت في بلاد الكفر، واش راهم يعلموا ولادهم؟ هاد الاولاد كيفاش غادي يطلعوا؟ ما لازمش انسان يغلط او يغالط، يجب أن يكون همه هو دينه، كما كان هم الصحابة رضي الله عنهم هو دينهم، حتى تركوا كل ما يملكون من أجل أن يحافظوا على دينهم. إذن كيف كانت الهجرة؟ المرة القادمة إن شاء الله في المجلس القادم سنتحدث عن بعض النماذج لنرى كيف هاجر الصحابة رضي الله عنهم، فكيف كانت هجرة أبي سلمة وهجرة أم سلمة وهجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بالمناسبة هناك حديث مشهور أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر، يعني الكل قاعد الصحابة هجروا سرا، هذا الحديث يقول إلا عمر أخذ سيفه وقال من أراد أن تبكي له أمه أو يعني يرمي إلى زوجته فليتبعني خلف التلة أو خلف الجبل. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ما كاش منه، هو منتشر كثيرا والناس تعتقده حق، ولكنه حديث ضعيف. وفي المجلس القادم إن شاء الله غادي نشوف كيف كانت هجرة عمر رضي الله عنه. إلى ذلك الحين نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.